ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. الأصبهاني بتسهيل الهمز. دليل تسهيل الهمز الثانية الأصبهاني من متن الطيبة، وعنه سهلة ما أن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن. ما المقصود بكلمة أخرى أي الهمزة الثانية أفأنت له التسهيل قولا واحدا. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. قالون بصيغة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.